إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحد الصالحين ذهب مع تلميذ له عند قوم فأكلوا، فبعد ما أكلوا خرج التلميذ مع الأستاذ وقال والله ليس من شهامة أن تصب النساء على أيدي الرجال. بعد ما أكلوا صبوا على يديهم ماء غسلوا يديهم وتوكلوا على الله مشوا. فالتلميذ يقول يعني عيب أن النساء يصب على يد الرجال، فين الرجال؟ قال شيخه والله آكل في هذا البيت منذ 10 سنين لا أدري الذي يصب على يدي رجل أم امرأة. القضية أن الإنسان وحدة واحدة، فلما أنت تغض البصر يحصل لك 3 أمور: بصيرتك تنطلق، الحكمة ربنا ينطقها على لسان، أمر الثاني، الأمر الثالث لا أحد له دين عندك يوم القيامة، لأنك كلما نظرت إلى حرمة مسلم أخذ من إيه؟ من حسناتك يوما، لأنك انتقصت من قدره. لأن هي خرجت الشارع مضطرة، خرجت إلى العمل مضطرة، فاتق الله أنت فيها ولا تنظر. سبحان الله، حاتم تلميذ عند شقيق البرق 30 عام متواصلة، ما في يوم إلا ما يعد عليه. بعد مرور 30 سنة طرق باب شقيق، شقيق يتوضأ قال لزوجته افتح الباب، فتحت ورجعت، من بالباب؟ قالت صاحبك الأعمى. قال والله مالي من أصحاب عمياه. سبحان الله، فخرج وجده حاتم، قال ظنتك زوجتي أعمى. 30 سنة يأتي لبيت صديقه وزوجة صديقه تظن أن الرجل إيه؟ الإسلام عنده قضية الوقاية خير من العلاج. اطرق الباب وأعط ظهرك للباب وقف على يمينه. السلام عليكم، من؟ فلان. طرق رجل باب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول من؟ قال أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. من أنت؟ أنا. قالها من؟ قال إبليس. صح ولا لا؟ قال أنا خير منه. قل فلان ابن فلان. وقف واعطي ظهرك للباب. بعد يوم يقول لك تفضل تتريث، تفضل مرة ثانية، بعد إذا دخلت قف، لا تجلس إلا إذا وضح لك صاحب البيت أين تجلس. هذا من الأدب يا أخي، هذا من الأدب. سبحان الله،